إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا أيها الإخوة مع هذه المنظومة المباركة في الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي، ونحن ما زلنا مع بقية نواقض الإسلام التي بينها وأشار إليها أو أشار إليه المصنف رحمه الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وإياه: ودعوى شريك أو أب أو قرينة، شو البيت اللي قبله؟ ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي. خلاص، هذا انتهينا منه. نعم حسنت. ودعوى شريك أو أب أو قرينة له أو وليد كل ذا كفر عددي. نعم، هذه أو ما زال الشيخ في بعض بياني أو في بيان بعض نواقض الدين، ومن ذلك دعوى الشريك أو المثيل أو النظير أو الند، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشركه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودعوى الشريك يكون بأمور كثيرة، فقد يكون بعبادة الأصنام والأوثان، وقد يكون بعبادة أصحاب الأضرحة والقبور، وقد يكون بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، بأن يجعل العبد لله ندا وهو خلقه وأوجده من العدم. فإن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق، وأحيا وأمات، وأعطى كل شيء، وخلق كل شيء، وأوجد كل شيء، وسخر كل شيء. خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقهما في أقل من طرفة عين. فالذي خلق هذه الأمور أليس هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليست الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو وحده الذي يبدي ويعيد ويحيي ويميت ويضر وينفع ويقدم ويؤخر ويخلق ويرزق، أفلا يكون الذي اتصف بذلك كله أفلا يكون وحده هو المستحق للعبادة دون سواه؟ لكن الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه أن يضل بني آدم ما فتئ يزين لهم الشرك وعبادة الأصنام والتعلق بالأضرحة والقبور حتى أخرجهم عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكيف يصرف شيء من أنواع العبادة للذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى؟ أم كيف يأتي العبد وهو ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لميت في قبره فيمد يده إليه ويطلب منه المدد والولد ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المؤلمات؟ إن هذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فإنه لا فرق بين من يدعو صنما أو وثنا أو صورة أو إنسانا أو حيوانا حتى لو كان هذا أو ملكا حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فلو وقف شخص الآن عند الحجرة النبوية وبدلا من أن يقتصر على الزيارة الشرعية وهي السلام ثم الانصراف تجده يمد يديه ويقول مدد يا رسول الله، مدد يا فلان، مدد يا فلان. فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا ذبحا ولا نذرا ولا أي عمل كان، لأنه قد أشرك بالله غيره. وهذه الظاهرة موجودة في هذا الزمان وهي التعلق بأصحاب القبور والأضرحة، والبعض من الناس يدرس ذلك علما يترقى فيه من شيخ طريقة إلى شيخ طريقة أخرى ويرى أن هذا جزء لا يتجزأ من العبادة، بينما هي تفسد العبادة وتحبطها وتبطلها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بكلمة واحدة يمسح جميع أعماله ويقضي عليها، وهو أعظم ناقض للدين التعلق بغير الله من الاستغاثة والنذر والذبح والخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك. ثم ذكر بعد الشرك ماذا؟ قال أو أب له، قال ودعوى شريك أو أب أو قرينة له أو وليد كل ذا كفر عددي. كذلك من يدعو من دون الله جل وعلا أبا كعقيدة النصارى، وكذلك من دعا له ولدا كعقيدة النصارى، وكذلك من دعا أن له صاحبة أو زوجة، كل ذلك كفر ينقل عن ملة الإسلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد ذم الله اليهود الذين قالوا المسيح ابن، الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فمن زعم لله أبا أو ابنا أو زوجة فهو مشرك الشرك الأكبر، بل هذه أمور يجب أن ينزه الله عنها، لأنها في الأصل إنما هي بسبب حاجتك إلى تلك الأمور، فالمخلوق هو اللي يحتاجه، الذي يحتاج إلى البنوة والأبوة لفقره وعدم غناه عن ذلك. أما الله عز وجل فإنه منزه عن ذلك كله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن اعتقد شيئا من ذلك فقد كفر بالله وأشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم. ويكفر أيضا مدع لنبوة، ويكفر في تصديقه كل مسعد، كل ويكفر في تصديقه كل مسعد. نعم. كذلك من نواقض الدين ادعاء النبوة، فهذا من نواقض الإسلام. فمن ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره ومروقه من الدين. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد كثير ممن يدعي النبوة، وأخبر أنهم 30 كذابون كل منهم يدعي أنه نبي، وقد ظهر مجموعة منهم في صدر الإسلام الأول، فاثنان منهم ظهرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما الأسود العنسي ظهر في اليمن فقتله أحد الصحابة وهو الديلمي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، وقد ظهر مسيلمة الكذاب الذي كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، ثم إنه ادعى النبوة وأرسل كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله وبعد فإني أشركت في الأمر معك ولكن قريشا لا يعدلون ولنا في من الأرض نصف ولكم نصف ولكن قريشا لا يعدلون. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ويعني بلغ من خرافاته وخزعبلاته أنه يدعي أمورا كثيرة بعضها يعني تدل على سذاجته، وقلة عقله، وادعى أنه ينزل عليه وحي، ومن ذلك ما يدعيه من قوله إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو الكبش النطاح، وعبارات أخرى كلها هراء وقلة حياء. إنا أعطيناك العقعق فصل لربك وانحر وانعق ونحو ذلك. وبعضه يستحيا من ذكره، يعني بالإضافة إلى شركه فإنه يستحيا من ذكره. وقد قتل في وقعة اليمامة في خلافة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وظهر طليحة الأسدي وسجاح ثم رجعا إلى الإسلام، وظهر بعدهم من ظهر، وظهر بعدهم الكثير والكثير. وفي العصر الحديث ظهر رجل في شرق آسيا يقال له غلام أحمد القادياني، وادعى النبوة، وله أتباع، والآن له مراكز في الشرق والغرب، وإن كان قد هلك لكن خلف أتباعا، والغرب من ورائه ومن وراء تأييده، وله مكاتب كبيرة في بعض البلاد حتى في بعض البلاد الإسلامية. ولا شك أنه كافر وأتباعه كفار، فمن ادعى النبوة فهو كافر، وكذلك من صدق مدعي النبوة فهو كافر أيضا. يقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمس لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها وختمت بها الرسالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر بني فأحكم بناؤه إلا موضع لبنة فصار النظار يطوفون ويتعجبون منه إلا موضع تلك اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة، أنا خاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا العاقب، وأنا الحاشر، وأنا الماحي. محمد وأحمد معروف المعاني، وأما العاقب أي الذي لا نبي بعده، الذي عقب الأنبياء كلهم، ومن هنا فإنه لا نبي بعده. والحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة عند قدمه، والماحي الذي محى الله به ماذا؟ الكفر والشرك. وبالمناسبة فإنه ليس ما يطلقه بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، فبعضها أسماء وبعضها صفات وبعضها غير صحيح، لا هو اسم ولا هو إيش ولا هو صفة. فأسماءه هي التي سمعناها الآن: محمد، أحمد، الحاشر، الماحي، ماذا؟ العاقب. وهذه أسماء ثابتة في السنة. ومن صفاته النعمة والرحمة والسراج المنير والبشير والنذير ونحو ذلك، كل هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. وأما ما يدعيه البعض من تسميته طه أو ياسين فهذا لا أصل له، أبدا ولا يصح. وطه هذا من الحروف الإيش؟ المقطعة التي جاءت في القرآن الكريم إعجازا للناس، وكذلك ياسين. فإذا سميت طه أو ياسين فيمكن أن تسمي حاميم وقاف ونون وطاسيم ميم وألف لام ميم ونحو ذلك، إذ لا فرق. هذه كلها فواتح سور بينها الله، ذكرها الله عز وجل لإعجاز الناس، فكأنه يقول لهم إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله مكون من هذه الإيش؟ من هذه الحروف. ولا فرق بين طه وياسين وألف لام ميم ونون وقاف وحاميم وطاسيم ميم ونحو ذلك. لذلك فلا يتصور أن هذه أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مدعي النبوة كافرا فإن مصدقه أيضا كافر، لأنه يكذب القرآن الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي ذكر أنه العاقب وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده. حتى إن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، وهي من علامة الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام، فيجب أن نؤمن بذلك وأن نصدق به، خلافا لأهل المدارس العقلية الذين ينكرون ذلك، فيجب أن نضرب بأقوالهم عرض الحائط. والله تبارك وتعالى يقول: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أن يؤمنوا به بعد يعني نزاله أو بعد نزوله من السماء، فالكل يؤمن به. وهو لم يأتي بشريعة جديدة ولن يحكم شريعته هو، وإنما يحكم شريعة من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيحكم بالإسلام فيكسر الصليب ويضع الجزية ويتبعه الناس جميعا، ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنين، ويعطي حتى لا يرى للعدطية موضعا. وينتشر الخير في عهده عليه السلام، حتى إنه يكثر المال فلا يجد أحد من يتصدق عليه ببركة تطبيقه لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نؤمن بذلك وألا نلتفت إلى قول أحد ينكر ذلك. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن ينزل عليكم المسيح ابن مريم حكما عدلا، فيضع الصليب ويضع الجزية فيكسر الصليب ويضع الجزية ويعطي حتى لا يرى للعطية موضعا. وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وهو الذي يقتل الدجال بالتعاون مع المهدي الذي يظهر من أهل السنة، وليس هو مهدي السرداب المدعى الدجل الذي لا يؤمن به إلا من فقد عقله. فالمقصود أن وجوب الإيمان بعلامات الساعة، ومنها المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه السلام. ما من صدق أن نبيا سوف يظهر أو أن أحدا ظهر أو أن أحدا يعلم الغيب فقد أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم، فضل. و ومن حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره ترشدي. ترشدي الضم هنا خط ترشدي. عن النفس والأموال كفره ترشدي. نعم. هنا ما زال في ذكر نواقض الإسلام، ومن نواقضه استحلال أمر محرم من الدين بالضرورة من تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فمن استحل حلال حراما أو حرم حلالا فهو كافر مرتد، لأنه كفر بشيء معلوم من الدين بالضرورة. هذا إذا فعل ذلك عالما متعمدا بعد إقالة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه، كمن يحل الخمور أو غيرها من المحرمات. فمن استحل ذلك بعد إقامة الحجة عليه فلا شك في كفره كفرا ينقله عن ملة الإسلام، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما إذا كان غير صاحب شبهة أو غير مؤول تأويلا سائغا ولم يظهر له، أو تأويلا يعذر فيه ولم يظهر له الحق في ذلك، فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له الحق وتزال عنه ماذا؟ الشبهة التي علقت أو علقت في ذهنه، كما سيبينه الشيخ في البي في ما بعد ذلك. أما من علم قامت عليه الحجة ثم استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فلا شك في كفره ومروقه من الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى أي الزنا، يقصد به الزنا، وكلمة الحر تطلق على الفرج. والحرير الذي حرمه الله على الرجال في الدنيا. والخمر وهو كل ما خامر العقل وغطاه. والمعازف آلات اللهو والطرب وأدوات الغناء، فمن استحلها كفر، ومن وقع فيها دون استحلال عصى الله عز وجل وارتكب كبيرة من الكبائر. هذا إذا فعلها وارتكبها مع إيمانه بأنها محرمة وأنه عاص ومخطئ، فهنا لا يكفر وإن فعل ما فعل من المعاصي التي دون الشرك ودون النواقض التي تقدم ذكرها. فلذلك يجب الحذر من هذا الاستحلال، فالاستحلال خطير. لكن من وجدت عنده شبهة كما سيأتي في البيت التالي سنبينه إن شاء الله. نعم فضل. وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشدي. وبعده ومن أكل الخنزير أو نحوها فلا تكفره يا هذا بأكل مجردي. ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فارددي. كذا حكم من قد كفروه بسحره ومن يتكرر كفره بعد أن هدي. ومن سب رب الخلق أو مرسلا له فقتل أولئك. لعلنا نكتفي بهذا ونترك الباقي الوقت للأسئلة، لأن إلا بس فقط نبين قضية التأويل والشبهة لأنها متعلقة بما تقدم. في البيت التالي أعد البيت وحده البيت القبل بعد هذا. وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشدي. إذا استحل متأولا أو وجدت عنده شبهة لم يتضح له فيها الأمر فهذا يعلم وتزال عنه الشبهة وتبين له الحجة والدليل. فإن ظهر له ذلك ثم أصر بعد ذلك فلا شك في ماذا؟ في كفره. وأما إذا لم تزل عنه الشبهة ولم يبين له الأمر فإنه يكون كسائر مرتكبي المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حصلت في عهده وقائع تدل لذلك. من ذلك قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسدرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها، فقال هذا الرجل الذي هو حديث عهد بكفر قال اج يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه ولم يعنفه ولم يقل له إنك كفرت، لأن الذين يتخذون هذه أنواطا يتعلقون بها من دون الله الذين يسمونها ذات أنواط ويعلقون بها يعني ينطون ويعلقون بها أسلحتهم يتخذونها معبودا من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتوجيهه وإرشاده وبيان الحق له لأنه يعلم أنه لم يفعل ذلك إلا بسبب جهله بالدين وعدم يعني فهمه إياه، ولم يطلب منه أن يجدد إسلامه. وكذلك سجود معاذ له رضي الله عنه، وذلك أنه رأى بعض الأعاجم يسجدون لملوكهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لزوجها، ونهاه عن ذلك ولم يثبت أنه أمره بتجديد إسلامه، مما يدل أنه لم يكن قد وقع في الشرك الأكبر، فلم يقصد لم يسجد بقصد صرف هذا السجود للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل المشركون، ومع ذلك فإنه قد ارتكب خطأ نبهه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عمر رضي الله عنه قام قدامة بن مضعون وشرب الخمر واستحله، واستدل على استحلاله بقول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ف فجلده عمر رضي الله عنه وعاقبه وعلموه أن هذه الآيات تتعلق بغير ما استثني في القرآن والسنة، وأما ما نص عليه فإنه مخصص لهذا العموم. والمقصود بذلك أيضا من مات قبل تحريم بعض المحرمات ولا سيما الخمر من الصحابة، كما قال عن من توفي قبل نسخ القبلة إلى بيت المقدس: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أعمالكم التي عملتموها قبل أن تتحول القبلة، قبل أن تتحول القبلة، أو الذين ماتوا قبل ذلك فإنهم غير مؤاخذين بما فعلوا قبل أن ينزل التحريم. فهذا أمر واضح في أن من تأول أو وجدت عنده شبهة فإنه لا يحكم بكفره، وإن استحل حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه ماذا؟ الشبهة، ويوضح له خطأ التأويل الذي وقع فيه. ولذلك السلف لم يكفر المعين من مؤولة الصفات، وإنما كفروا الجهمية إجمالا، لكن المعين منهم ممن وقع في هذا التأويل لا يكفر، ممن وقع في التأويل الذي قل من يسلم منه إلا أهل السنة الخلص، أهل السنة الخلص. والاستحلال يكون بالتصريح لا يكون بالإلزام، فلو رأينا شخصا يزني أو يشرب الخمر هل نصدر عليه حكم التكفير؟ هل نقول له إنك مستحل؟ لا، إنما الاستحلال هو التصريح بأن هذا الأمر لا شيء فيه وأنه مباح أو نحو ذلك. إذن لابد من أن يفهم هذا، وهو أنه لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة ويزال عنه الشبهة ويوضح له خطأ هذا التأويل، فإن أصر بعد ذلك وقال لا هي حلال عندها يحكم بكفره. وقد سقنا لكم الأدلة على ذلك من فعل بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل من سب الله أو رسوله أو دينه أمام أحد منا أن نطلب منه أن يغتسل ويعيد الشهادتين أم ماذا؟ هو سيأتي تفصيل ذلك في درس قادم إن شاء الله، لكن إن كان يقبل منك النصح نعم قلت قل له هذا عليه أن يجدد إسلامه، لأنه قد كفر بسب الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تصح صلاتي منفردا خلف الصف إذا لم أجد مكانا في الصف؟ إن بذل قصار جهده في أن يلتحق بالصف فلم يجد بأية وسيلة يكبر، لأن الحديث فيه كلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ثم إن المقصود من تعمد ذلك مع وجود مكان في أصح أقوال أهل العلم. لكن عليه أن يجتهد في البحث، وليس له أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه. وحديث لينوا في أيدي إخوانكم لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من يسمع الغناء وهو يعلم أنه محرم ولكنه مصر على السماع؟ من يسمع الغناء بعد علم بتحريمه لا شك أنه عاص وفاسق، عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله، لكن إن لم يكن مستحلا فلا يكفر. يعني وهذا الغناء معلوم من الدين بالضرورة بنص القرآن والسنة، خلافا لمن يبيح ذلك من المتعالمين. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الأناشيد الإسلامية مع كثرتها في هذه الفترة وإدخال بعض الأصوات عليها؟ ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية أغلبه متجاوز للحد. نعم، صحيح أن الإنشاد والحداء جائز بشروط وقيود، وأما إذا تحول ذلك إلى غاية ومطلب وخرج به عن ضوابطه فلا شك أنه محرم، لا شك أن ذلك محرم. فإن طبقوا عليه تلك الضوابط جاز إن شاء الله تعالى. وهذه الضوابط التي تتعلق بالإنشاد والحداء هي أربعة: الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا بأن لا يشتمل على محرم، كسب وشتم ومدح كاذب ودعوة إلى ترويج رذيلة أو تسخط أو جزع من أقدار الله أو دعوة إلى باطل أيا كان أو دعوة إلى نحلة فاسدة أو دعوة إلى تقديس الأشخاص على حساب الدين أو هجاء أو كذب أو سفة أو نحو ذلك، فهذا كله محرم سواء كان شعرا أو نظما أو نثرا، سواء كان نظما أو نثرا فهو محرم. إذن ضابطه أن يكون ما يقال في هذا الإنشاد ماذا؟ مباحا، أن يكون ما يقال فيه مباحا. ثانيا: ألا تصحبه معازف، يعني ألا تصحبه موسيقى، فإن صحبته المعازف كان محرما. ويستثنى من ذلك ضرب الدف للنساء في أوقات الأفراح والأعياد على أن يكون دفا مطابقا لما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تظهر أصواتهن فيه ظهورا يجلب أنظار الناس أو أسماع الناس. والشرط الثالث، وقد قال قبل أن ننتقل للشرط الثالث، يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي أو من قوم، ليكونن قوم في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فماذا تفهم من قوله يستحلون؟ وماذا يقال لمحلي الغناء من المفتين المفتونين المفترين في هذا الزمان؟ أين يذهب عن هذا الحديث؟ أين يذهبون عن هذا الحديث؟ والشرط الثالث ألا نقلد في أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات والفنانين والفنانات كما يقولون، بل الواجب أن لا بأس أن يكون بلحن خفيف، ولكن لا يقلد في هؤلاء، بل يبتعد كل البعد عن التقليد. الشرط الرابع ألا يكون غاية، ومعنى ألا يكون غاية يعني لا يكون هو الهدف بحيث تشغل نفسك به صباحا ومساء، في البيت أناشيد، في المدرسة أناشيد، في السيارة أناشيد، في الذهاب والغدو أناشيد، بدلا من أن يذكر الله سبحانه وتعالى. فمن جعله غاية سيشغله عن ذكر الله، ويشغله عن الصلاة، بل ويشغله عن القرآن. وقد وجد عند بعضهم ممن من الله عليه أخبر بعد أن تاب الله عليه 400 شريط في الوقت الذي يمر الشهر والشهران لا يتلو فيه آية من كتاب الله جل وعلا. فلا بد من مراعاة هذه الشروط. الشرط الأول أن لا من يعيد أن يكون ما يقال فيه مباحا، والشرط الثاني ألا تصحبه معازف، الشرط الثالث ألا يقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، الرابع ألا يكون غاية في نفسه. فإذا انطبقت هذه الشروط فلا بأس بالإنشاد والحداء. وأكثر ما يوجد من الأناشيد في هذا الزمان لا تنطبق عليه هذه الشروط، وبالتالي فهو محرم. وأضرب لكم مثالا بأنشودة يرددونها بصوت امرأة أو بنت فاتنة بصوتها، والله أعلم إذا كانت فاتنة بشكلها، وهي بنت يزعمون أنها صغيرة، والذين رأوا صورتها في بعض ما ينشر من أشرطة يقولون لا تقل عن 12 سنة، والتي لها 12 سنة مرأة كبيرة تؤمر بالصلاة، وربما كانت قد بلغت. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9. فلذلك أقول من الأمثال أيضا بيت فيه شرك أو رائحة الشرك على الأقل، عندما بيت الشريط الذي يوزع يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان بصوت امرأة تتكسر بصوتها وتتمجن فيه. أولا الصوت الذي فيه منكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فهو صوت نساء فاتنات ماجنات. وثانيا دعاء طيبة من دون الله شرك، فلا يقول من الذي يداوي المريض وإذا مرضت فهو يشفين، وليس الطيبة. طيبة مباركة لا شك، وبلد عظيم، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مهما كان حبنا لها لا يحملنا ذلك على أن ندعوها يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان. ينبغي أن نحذر من هذه الأناشيد التي خرجوا بها عن معنى الإنشاد الصحيح الذي يصح المباح. نعم أحسن الله إليكم. يقول نرجو من سماحتكم توضيح هذه العبارة، أخذت هذا العلم عن سيدي وأستاذي وعمدتي وملاذي أو عن خطب هذا الزمان. هذا الكلام هراء، وخطير جدا، وهذا يردده بعض أهل الطرق. كان ينبغي له أن يقتصر على أخذته عن شيخ فلان، وأما ما فيه من عبارات فيها مبالغة ولا سيما كلمة ملاذي، فإن اعتقد أنه ملاذه فهو مشرك، إن اعتقد أنه ملاذه فهو مشرك، لأن الملاذ والذي يستعاذ به هو من؟ هو الله وحده. وهذا نظير قول الشاعر الذي وقع في الشرك: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العميمي. فهذا هو الشرك بعينه الذي يلاذ به هو الله. قل أعوذ برب الناس، أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله. أما إذا اعتصمت بالمخلوق أو لذت به أو عذت به فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فاحذر يا عبد الله من هذه الألفاظ الشركية، فإنها في غاية الخطورة، إنها الشرك بعينه. ومثلها دعوى أخذ العلم عن الله مباشرة، كقول أحدهم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ومن المعلوم أن الوحي قد انتهى بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فمن زعم وجود وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، كأنه يرى عدم انقطاع النبوة. فلا شك أن مثل هذه الألفاظ ألفاظ شركية، على المسلم أن يتخلص منها وأن يتوب منها توبة نصوحة. فاحذروا منها ومن كل شيء فيه غلو، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تفضل. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أريد أن أصوم يوم وأفطر يوم، فكيف إذا وقع يوم الصيام يوم السبت أو يوم الجمعة؟ وهل لأذكار الصباح والمساء قضاء؟ أولا أنصحك ألا تشق على نفسك، فصم ثلاثة أيام من كل شهر، أو صم يوم وأفطر يومين، وواظب على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، فإن ذلك أولى، لأنه يخشى عليك أن تضجر من ذلك فتكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رخص لعبد الله بن عمرو بن العاص بعد إلحاح طويل، ندم عبد الله رضي الله عنه على ذلك آخر عمره عندما وجد أنه غير قادر على ذلك. فلعل الأولى بك أن تخفف عن نفسك هذا، فإن عزمت والتزمت فلا حرج في صوم أي يوم ما عدا يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال. لكني أنصحك ألا تفعل، وأن تفعل ما تطيق حتى لا تسأم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يمل حتى تملوا، فلا ترهق نفسك بذلك، وحاول تطبيق السنن كصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الثلاثة الأيام البيض وصيام يومي الاثنين والخميس. أما صوم السبت أو الجمعة فالمقصود بذلك إفرادهما، والذي يترجح جواز صوم السبت وكذلك الجمعة إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده، يعني إذا وصلته بغيره، إذا وصلته بغيره، وأن النهي منصب على ذلك. هذا هو أرجح ما يظهر لي في هذه المسألة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد في المساء في الكرسي الآخر إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.